يقول: ورد في كتب الأصول أن من قرائن صرف النهي عن الحرمة للكراهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمر، فهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ هذه من مسائل الخلاف في كتب الأصول، فأكثر الأصوليين على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز، ولا يكون مكروها في حقه، لأن واجب البيان يفرض عليه أن يفعل ذلك. فجعلوا مثلا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، فهذا نهي، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فيقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف النهي عن الشرب حال القيام من التحريم إلى الكراهة. وقلت إن هذا أكثر أو ما عليه أكثر الأصوليين، لكن ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لبيان الجواز، لأنه يمكن أن يبين بطريق آخر سوى الفعل، يمكن أن يبين بالقول، ويمكن أن يبين بالإقرار، فيجد أحد الصحابة يفعل خلاف ما نهى عنه فيسكت، فيكون هذا الإقرار دليلا على أنه لم يقصد بالنهي التحريم، وإنما قصد الكراهة فقط. وهذا هو الذي أرجحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لبيان الجواز، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة والقدوة، والأصل أنه إذا فعل شيئا اقتدينا به فيه. فإذا قلنا يفعل المكروه فنقتدي به في المكروه ونحن نحسبه سنة، فيحصل نوع من الخلط بين الأحكام الشرعية، وهذا لا يكون في دين الله. والله عز وجل قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فعل بعض أشياء تنزه عنها بعض أصحابه، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما شاء لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقال الله تبارك وتعالى، أو قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فجعل الله عز وجل من أقوى أسباب الإصلاح أن يلتزم الداعية بما قاله أمرا ونهيا، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم إمام الدعاء ثم يفعل ما نهى عن فعله، ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ فالذي أدين الله عز وجل به أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، وهذا هو الراجح عندي في المسألة، والله أعلم. الله أعلم.